مثلا انا واقف شيطان وواقفا شيطانان وثلاثة واقف، نعم هذا حديث ثابت، لكن هذا ايضا مقيد اذا كان الطريق مخوف. اما اذا كان الطريق غير مخوف كما هو الحاصل الان يعني او فضاء ليس دائما، فهذا لا يعتبر يعني ممنوع منه الانسان. لذلك في حديث مالك بن حويرث في البخاري عندما اراد ان يسافر قال: ادن واقيم ولامكم واخبركم، ولم ينهما عن السفر مع انهما كانا اثنين.